إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم من النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فمن خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أخذ العهد على جميع الأنبياء، على جميع الأنبياء، أن إذا جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم تكونوا من أتباعه ومن أنصاره ومن أفراد أمته. جميع الأنبياء إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء يكونوا من أتباعه ومن أنصاره ومن أفراد أمته. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني مهما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما بلغ أحدكم من العلم والفضل والمنزلة، مهما بلغ، لو بلغ ما بلغ في الفضل والمنزلة، ثم جاءكم رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي وميثاقي الشديد المؤكد، أخذتم على ذلكم عهدي وميثاقي الشديد المؤكد؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا مما زاد هذا العهد وهذا الميثاق فضلا وشرفا وتعظيما، أن الله عز وجل شهد عليه مع الأنبياء. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. جميع الأنبياء بشروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبروا به أقوامهم، وأمروهم: إذا جاءكم تؤمنوا به وتتبعوه وتنصروه وتعزروه وتوقروه. في تفسير ابن كثير جاء عمر بأوراق من التوراة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له صاحب يهودي، فكتب له بعض الحكم في التوراة على ورقة، فأخذها عمر وذهب يعرضها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه. فلما رأى عمر ذلك قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسلي عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. إنسان ضال كيف يجلب لك الهداية؟ إنسان ضال فكيف تهتدي به؟ هو ضال كيف تهتدي أنت به؟ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء إنهم لن يهدوكم وقد ضلوا وإنكم إنما يعني إن سألتم أهل الكتاب تصدقون بباطل أو تكذبون بحق. هذا هو الشأن في الذي يطيع أهل الكتاب أو يتبعهم أو يسألهم، وواقعنا يشهد بذلك. إنكم إنما تصدقون، يعني إن سألناهم تصدقون بباطل وتكذبون بحق. الشاهد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإنه والله لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي صلوا عليه وسلموا تسليما. لو كان موسى حي وعيسى حي لكانوا من أتباعي، لكانا من المؤمنين بي، لكانا من أنصاري. فإنه والله لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. في مسند الإمام أحمد بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. سألوه: كيف كان بدء أمرك؟ يعني كيف كنت مشهورا يا رسول الله في الأمم السابقة؟ كيف كان بدء أمرك؟ يعني كيف كنت مشهورا ومعروفا لدى السابقين من قبلك؟ فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نورا أضاءت له قصور الشام، ورؤيا أمي التي رأت وهي حامل به صلى الله عليه وسلم، رأت أنها خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. صلوا عليه وسلموا تسليما. أنا دعوة أبي إبراهيم حكاها القرآن في سورة البقرة، أن سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا دعوة قال: ربنا وابعث فيهم رسولا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقيل له: قد استجيب لك وإنه كائن في آخر الزمان. قد استجيب لك وإنه كائن في آخر الزمان، يعني سيكون هذا النبي في آخر الزمان الذي طلبت. وبشارة عيسى حكاها القرآن أيضا في سورة الصف، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلوا عليه وسلموا تسليما، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمه في الإنجيل أحمد، واسمه في التوراة المتوكل صلى الله عليه وسلم. فجاء في التوراة أنه من صفته صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق. صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه صفة النبي محمد في التوراة، الكتاب الذي نزل على سيدنا موسى عليه السلام يصف لهم نبي آخر الزمان، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأصوات ولا يجزي بالسيئة السيئة صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به، كل هذه صفة النبي في التوراة، ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا صلوات ربي وسلامه عليه، بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غلفا، قلوبا مقفلة، قلوبا غلفا وآذانا صما عن الحق لا تسمع وأعينا عميا عن الحق لا ترى، فيفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. فاسمه في الإنجيل أحمد، واسمه في التوراة المتوكل، واسمه في الكتابين النبي الأمي، صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء هذا في سورة الأعراف، الله عز وجل أخبرنا بذلك أنه سمه في الكتابين النبي الأمي، فقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم ذكر في نفس الآية ذكر بعض صفاته في هذين الكتابين، أنه مكتوب في التوراة والإنجيل أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى من صفته في التوراة والإنجيل، وهذا مكتوب فيهما، أنه يأمر بالمعروف، من صفته صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات التي كانوا حرموها على أنفسهم ويحرم عليهم الخبائث التي قد أحلوها لأنفسهم ويضع عنهم، خلي بالك، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني جاءهم صلى الله عليه وسلم باليسر والسماحة، جاء باليسر والسماحة فرفع عنهم المشقة والعانت والتعب والقيود التي كانت عليهم في شرائعهم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن خصائصه أنه جاء باليسر والسماحة فرفع عنهم المشقة والعنت والتعب والقيود التي كانت عليهم في شرائعهم، فشريعته أيسر الشرائع صلوات ربي وسلامه عليه. أخبر القرآن الكريم أنهم يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ففي موضعين في القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كم مرة قرأت هذه الآية؟ في موضعين في القرآن، في سورة البقرة وفي سورة الأنعام، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كم مرة قرأتها؟ يعرفون من؟ القرآن، الكتاب، الحق، الدين. يعرفون من؟ يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ليكتمون الحق وهم يعلمون، لأنهم كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إن اليهود قوم بهت، بهت يعني يكتمون الحق وهم يعلمونه. وجاء في القرآن أيضا في سورة البقرة: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وتأكدوا أنه هو النبي الأمي الذي مكتوبا عندهم بصفته، رأوه عرفوه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كفروا به، قالوا ليس هو، قالوا ليس هو. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبرا من أحبار اليهود، وسيدا من ساداتهم، وعالما كبيرا من علمائهم. قذف الله عز وجل في قلبه نور الهداية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عارفه، شهد أنه رسول الله وأسلم، أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اخرج لليهود وادعهم ولا تخبرهم بأمري، لا تخبرهم أني أسلمت، لا تخبرهم أني أسلمت، فإن اليهود قوم بهت، وادعهم إلى الإسلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا فقال: يا معشر يهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، وأني جئتكم بحق فأسلموا. فماذا كان جوابهم؟ أنكروا، قالوا لا نعرفه، يعني لست أنت النبي الذي ننتظره والذي موجودا عندنا في كتبنا. فقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، وعالمنا وابن عالمنا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم. عبد الله بن سلام يسلم، يعرفونه، لو أسلمنا معشره جميعا ما أسلم عبد الله بن سلام. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم. ثلاث مرات: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم. أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم. مستحيل عبد الله بن سلام يسلم. قال: اخرج يا ابن سلام. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فماذا قالوا عنه بعد ذلك؟ شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا. منذ قليل كانوا يقولون سيدنا وابن سيدنا، وعالمنا وابن عالمنا، وخيرنا وابن خيرنا. فبعد أن علموا بإسلامه قالوا، تحولوا، تغيروا، شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. في سيرة ابن هشام، أمنا صفية أم المؤمنين رضي الله عنها تحكي موقفا رأته وسمعته. هذا الموقف حدث بين أبيها حيي بن أخطب. أمنا صفية رضي الله عنها زوج النبي أم المؤمنين، كانت يهودية فأسلمت وتزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين. كانت يهودية في بيت سيد من أسياد، وكانت زوجا لسيد من أسياد اليهود. لكن من الله عز وجل عليها بزواجها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم. فتحكي ما حدث بينها بين أبيها وبين عمها عندما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدينة بعد الهجرة وكانت صغيرة. تقول: فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ يعني هو النبي الموجود في كتبنا الذي نعرفه بصفته؟ أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته ما حييت. بدل ما يقول أشهد أنه رسول الله لكن حسدا وحقدا قال: عداوته ما بقيت. فمع أنهم عرفوا صفته وأنه هو النبي الذي بشرهم به موسى لأنه لم يخرج منهم من بني إسرائيل، حسدوه وعادوه، نصبوا له العداء والبغض والكره وحاربوه، إلى أن من الله على نبيه بأن أخرجهم وأجلاهم من شبه الجزيرة العربية، ومنذ ذلك الحين إلى وقت قريب وهم مشردون في بلاد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لمستغفره إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد له وأقر به بعض الرهبان وذلك وهو صغير وهو كبير، ولكن قبل بعثته، من هؤلاء بحيرة الراهب، وله قصة عجيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مختصرها أن أهل مكة كانوا يسافرون في التجارة إلى الشام، وكانوا يذهبون ويجيئون ولا يعبأ بهم ولا يهتم لهم بحيرة هذا ولا يلتفت إليهم، إلا في مرة واحدة كان معهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا. فلما شعر به صنع لهم طعاما ودعاهم وقال: لا يتخلف منكم أحد. فذهبوا جميعا إلا الصبي غلام محمد صلى الله عليه وسلم، تركوه عند الأمتعة. فقال لهم: أكلكم أتيتم؟ قالوا: إلا غلام تركناه عند الأمتعة. قال: إيتوا به، هاتوه، ما دعوتكم إلا لأجل هذا الغلام لأراه. فجعل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلحظه ويفتش فيه على العلامات التي هي عنده، ويسأله عن أحواله وأموره، ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. ورأى خاتم النبوة على كتفه صلى الله عليه وسلم، فصرخ بحيرة وقال: هذا رسول رب العالمين، هذا رحمة للعالمين. فجاء بأبي طالب وقال له: ما هذا الغلام؟ قال: ابني. قال: لا، ما ينبغي لأبي هذا الغلام أن يكون حياً. قال مات أبوه وأمه حبلى به، قال صدقت. قال اذهب بابن أخيك إلى بلده، عد به إلى بلده، فإن اليهود لو رأوه ليقصدنه بالشر. كان مؤمنا آنذاك بحيرة، هذا خاف على النبي صلى الله عليه وسلم من مكر اليهود وكيدهم وبطشهم، فنصح أبا طالب أن يعود، لا يكمل الرحلة، لا يذهب به إلى عقد دارهم. فعاد بالغلام إلى مكة، عاد بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن بحيرة هذا أقر لما رأى العلامات والأوصاف التي موجودة عنده في الكتاب الذي بين يديه، قال هذا رسول رب العالمين، هذا رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هؤلاء أيضا ورقة بن نوفل، عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، أول ما نزل عن القرآن صلى اقرأ باسم ربك الذي خلق، لما نزلت عليه هذه الآيات وخاف، ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل فقال له هذا الناموس، هذا هو الناموس، يعني جبريل الملك الموكل بالوحي قد جاءك. الشاهد في القصة أنه قال له لو أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، ولكن مات بعدها بقليل ورقة بن نوفل. فالشاهد أيها الأخوة أن الأنبياء جميعا أخبروا أقوامهم جميعا بصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمروهم باتباعه والإيمان به ونصرته وأن يكونوا من أفراد أمته، ولو كانوا على الحق ما وسعهم إلا أن يتبعوه ويؤمنوا به صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم كما حرمنا من صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الآخرة، اللهم كما حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الآخرة، اللهم كما حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الآخرة، اللهم كما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.